تخاف مني وفكر لي ما انا لقيتك وقلبي ارتاح. خلاص يا عذاب قفلنا الباب مفيش مليون ده تاني جراح. هخاف مني وفكر لي ما انا لقيتك وقلبي ارتاح. خلاص يا عذاب قفلنا الباب مفيش مليون ده تاني جراح. خاف مني